إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، ليحقق به مصالح الدنيا والدين، فعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الردى، وبصر به من العمى، وأرشد به من الردى، صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. وقد جعل الله عز وجل الحياة الكاملة في اتباع ما جاء به والاستجابة لأمره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبدعوته صلى الله عليه وسلم فتح الله أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبدعوته دخل الناس في دين الله أفواجا، فصلحت أحوالهم واستقامت أديانهم واطمأنت نفوسهم. وبدعوته صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض بعد ظلماتها، وتآلفت القلوب بعد شتاتها، فصارت هذه الأمة مجتمعة على دين الله سبحانه وتوحيده، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعلها أمة مجتمعة وأمة متحدة في معبودها وخالقها وفي كتابها وفي رسولها، وتلكم النعمة العظيمة قد ذكرنا الله عز وجل بها في مواضع من القرآن، كما قال عز وجل: وأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. وقال الحق سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه النعمة العظيمة يجب على الأمة أن تعرف قدرها وأن تدرك فضلها وأن تسعى إلى تحقيقها وللمحافظة عليها، فإن الاجتماع عباد الله أصل عظيم أمر به الله عز وجل، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ووصية الله عز وجل لهذه الأمة أن يجتمعوا ولا يتفرقوا وأن يتآلفوا ولا يختلفوا، كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد نهانا الله عز وجل أن نتشبه بالكفار والمشركين في تفرقهم واختلافهم، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاجتماع ورغب الأمة في ذلك، وضرب له مثلا عظيما يبين أهمية الاجتماع ونفعه العظيم على هذه الأمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، رواه مسلم. فلقوة هذه الأمة واجتماعها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الجسم الواحد. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرا من كل الأفعال والأقوال التي تؤثر في هذا الاجتماع، كما جاء في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الاجتماع ويسعى إلى إقامته وتحقيقه، فكان من أول أعلى أعماله التي قام بها بعد الهجرة النبوية ذلك المشروع العظيم، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الذي كان في السنة الأولى من الهجرة، وكان له الأثر العظيم في نشر الإسلام وتعليمه. فلم يمض زمن يسير إلا وبيت من بيوت الأنصار يعج بالقرآن ويظهر الإسلام. ولقوة هذه المؤاخاة النبوية صار المهاجرون والأنصار يتوارثون بينهم، فيرث المهاجري الأنصاري وإن لم يكن من رحمه ومن أقربائه، بالإضافة إلى المواساة في كل وجوه الخير والمحبة. وقد ظل ذلك إلى أن حصلت الغنائم الكبيرة في غزوة بدر، فنسخ التوارث بينهم، وبقيت النصرة والتأييد والتعاون على الحق والإسلام. وهذا المشروع العظيم وهو المؤاخاة كان نظاما لا بد منه في ذلك الوقت، حتى يكفل للمهاجرين المعيشة الكريمة، وحتى يعيشوا في المدينة وهم ليسوا عالة على الأنصار. وقد شملت هذه المؤاخاة 90 رجلا من المهاجرين والأنصار على ما ذكره بعض أهل السير، وقيل لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المؤاخاة كما كانت بين المهاجرين والأنصار، فقد كانت أيضا بين المهاجرين أنفسهم. وإن الله عز وجل قد أثنى على الصحابة في القرآن بهذه المؤاخاة العظيمة، فقال عز وجل للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبدأ الله عز وجل في هذه الآيات بالثناء على المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله وفي نصرة رسول الله، ثم أثنى على الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين في المدينة النبوية وبذلوا لهم كل غال ونفيس، بذلوا لهم أموالهم وبيوتهم ومدينتهم طمعا في رضا ربهم. وبذلك استحق الأنصار أن يكونوا امتحانا لهذه الأمة، فأصبح حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا، كما قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، متفق عليه. وإن من الصور العظيمة التي حصلت فيها هذه المؤاخاة صورة تظهر فيها القيم العالية وتتجلى فيها الخلال السامية، وهي قصة المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وأخيه سعد بن الربيع. يقول عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة النبوية آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد رضي الله عنه لأخيه عبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي ولي زوجتان، فانظر أيهما أردت فأطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: الصحابي الجليل لأخيه سعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، فانظروا يرعاكم الله. إلى هذا الأدب العظيم، كيف تنازل لأخيه عن المال وعن الزوجة مما لا يسمح فيه الناس عادة؟ وهذا الأمر عباد الله يبين الثمار الطيبة لهذه الأخوة الصالحة، ويبين أيضا فضل أولئك الرجال من الصحابة وعلو قدرهم ورفيع منزلتهم. والمقصود عباد الله أن هذه الأمة الطيبة كانت في أول أمرها مجتمعة على الهدى ومعصومة من الردى، قد جمع الله بين أبنائها وألف بين قلوب أفرادها، قد انقادوا لشرع الله عز وجل واستجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مستسلمين لحكمه ومذعنين لأمره، لا قول لهم مع قوله ولا اعتراض لهم على حكمه، ولا يقدمون شيئا بين يدي الله ورسوله، وكانوا في ذلك على قلب رجل واحد. وحاول أعداء الإسلام في ذلك الوقت من المنافقين واليهود أن يفرقوا بين المسلمين وأن يشتتوا شملهم، فحاولوا في هجمات متلاحقة المساس بوحدة المؤمنين، ولكن الله عز وجل أبطل كيدهم ورد سعيهم، فأفسدوا ولم يصلحوا وخابوا ولم يفلحوا، ورد الله كيدهم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وحاولوا نزلة أخرى، فراحوا يذكرون الصحابة بما كان بينهم من حروب في الجاهلية، ليحيوا نعرات الجاهلية في نفوسهم، ولكن الله عز وجل خيب آمالهم وأبطل سعيهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الصحابة رضي الله عنهم بنعمة الله عليهم وفضل الإسلام، وأن الله عز وجل جمعهم بعدما كانوا متفرقين، فما كان من الصحابة الكرام إلا أن تعانقوا وتصافحوا وتغافروا وتسامحوا، وفشلت خطة اليهود، وقال الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فظلت هذه الأمة عقودا من الزمن تعيش مجتمعة متآلفة تساق إليها الخيرات وتأتي إليها البركات، والله عز وجل يمدهم بالنعم والعناية ويحوطهم بالحفظ والرعاية، وفازوا بالثواب الجزيل وتبوأوا في هذه الدنيا الظل الظليل، فرحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا من المتبعين لهم والمقتفين لآثارهم، آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن اجتماع الأمة وتآلفها هو مفتاح الفرج، وهو عنوان السعادة، وهو السبيل الأقوم لاستعادة المجد الضائع واسترداد العز الساطع. فإن اجتماع كلمة المسلمين هو أصل الإسلام، وهو صمام الأمان، حيث يعيش المسلم في ظل ذلك، وهو يعبد ربه آمنا ويدعو إليه مؤيدا، والمستضعف في ذلك قوي، والمظلوم في ظلها منصور، والعاجز في كنفها معان. أما إذا تفرقت الأمة واختلفت كلمتها أصابها الضعف والهوان، ودب إليها الذل والحرمان. فالله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. وهذا ما تعانيه الأمة في هذا الزمان، حيث تفرقت شيعا وأحزابا، وحصل التقاطع والتدابر والتنافر والتحاسد بين أبناء هذه الأمة. والسبب الأول في ذلك هو ترك الدين وعدم العمل بالإسلام. فإن من أسباب التفرق العظيمة هو التهاون في العمل بالإسلام وتضييع شرع الله عز وجل. وهذا ما أصاب أهل الكتاب لما قال الله عنهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة. فتأملوا عباد الله في هذه الآية العظيمة في قوله عز وجل: فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا بعضا من شرعهم، فكان جزاؤهم أن ألقى الله عز وجل العداوة والبغضاء بينهم. وهذا في من ترك شيئا من الدين وبعضا من الذكر، فكيف بمن ترك الدين كله وتهاون في الإسلام، كما هو حاصل اليوم عند كثير من المسلمين. فلا الصلاة قائمة على وجهها، ولا الزكاة مؤداة إلى أهلها، ولا الصيام هو الصيام، ولا الحج هو الحج، وغير ذلك من الشرائع التي فرط فيها أهل الإسلام. وهذا الشرك الأكبر قد ضرب أطنابه في الأمة، والبدع والمحدثات قد كثرت بين الناس التي تشوه صورة الإسلام. فلا يعود هذا الاجتماع ولا يرجع عز الأمة إلا بالرجوع إلى الدين والاستقامة عليه عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا ودعوة إلى الله عز وجل. إن الأمة اليوم قد تلاحقت بها الأزمات، وصارت تعاني من التفرق والشتات، لأنها لم تأخذ بوصية الله ولا بنصيحة رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما يخاف على الأمة أن يدب إليها داء الأمم من الحسد والبغضاء، فتتفرق كما تفرقوا، فتهلك كما هلكوا. وهذا الذي خافه الرسول قد وقع اليوم، فتفرقت الأمة اليوم، وصار أبناؤها متناحرين، بعضهم يلعن بعضا، وبعضهم يأخذ مال بعض، وبعضهم يقتل بعضا. صاروا يتقاتلون من أجل التكالب على الدنيا، وكأن الجاهلية الأولى قد عادت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ وهذا ما صرنا نعيشه اليوم من التضارب والاقتتال بين أبناء الأمة، بل بين أبناء البلد الواحد. وإن الأمة اليوم قد اتبعت سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولم تأخذ بتلك العظات البالغة من كلام الله ورسوله، فحقت عليها الكلمة وأصابها العذاب وصارت إلى أسوأ حال. وصدق رسول الله إذ يقول: إن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فصرنا نرى اليوم الأمور المنكرة والآفات الخطيرة، والناظر في الأمة اليوم يجدها مكتوية بنار الفتن والأزمات، ومتجرعة لمرارة الفرقة والشتات، وقد تلاحق بها الأعداء من كل جانب، وصارت هدفا ومطلبا لكل رام وضارب. وهذا الأمر عباد الله قد أصابنا بما كسبت أيدينا، وحاق علينا بسبب تقصيرنا وتفريطنا في أمر ربنا عز وجل، فإن الجزاء وفاقا. وصدق الله إذ يقول: وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقهم للعمل بالإسلام والعناية بشرائع الدين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم ولم شملهم، واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم. يا قوي يا عزيز ويا سميع الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.